إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنستأنف اليوم إن شاء الله تعالى ما وقفنا عليه في الاستفادة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. تفضل. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فاسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. نعم، هنا بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى هذا الباب الذي فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، والله جل وعلا يتكلم كيف شاء، ونثبت لله عز وجل صفة الكلام على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى. وقد قلت فيما سبق إن هناك بعض القواعد تضبط لك معتقد أهل السنة في صفة الكلام، فإذا ضبطت هذه القواعد ضبطت معتقد أهل السنة في مسألة الكلام لله عز وجل. وذكرت تلك القواعد، فأذكر ما تيسر لي منها. فقلت إن أول ذلك أن أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكما أن علم الله لا كعلمنا، فكذاك كلامه لا ككلامنا. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن أهل السنة يقولون أن الله لم يزل متكلما، أن الله لم يزل متكلما، وأنه جل وعلا كلامه أزلي بخلاف المخلوق. فإن الله جل وعلا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فصفات المخلوق مستجدة عليه بعد عدمها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بينما صفات الرب هي لله جل وعلا أزلا وأبدا. ومن ذلك قول أهل السنة كالإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما من أئمتنا أن الله لم يزل متكلما. القاعدة الثالثة أن كلام الله جل وعلا متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء أن يتكلم. إذن أول ذلك أن الكلام صفة لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به كسائر صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الثانية أن الله لم يزل متكلما. القاعدة الثالثة أن كلامه جل وعلا متعلق بمشيئته وأنه يتكلم متى شاء. القاعدة الرابعة أن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق، فمن قال بأن كلامه مخلوق فهو كافر. أظن أن هناك واحدة باقية. أحسن. القاعدة الخامسة أن الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه بصوت وحرف. هذه القواعد الخمس تضبط لك باب معتقد أهل السنة في صفة كلام الرب جل وعلا. فإذا ضبطت هذه انضبط لك إن شاء الله جل هذا الباب الذي يتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا. الإمام ابن خزيمة نوع في وجوه الدلالات على هذه المسألة وأطال فيها النفس وأكثر عليها الاستدلال. لماذا؟ لأن ذاك الزمان قد ظهر فيه جماعة من أهل البدع وهم الجهمية الذين نازعوا أهل السنة في إثبات الكلام لله جل وعلا، وادعى من ادعى منهم بأن كلام الله مخلوق، وهذه مقولة كفر، وتبين لكم وجه كونها كفر، لأننا إذا قلنا بأن كلام الله مخلوق فقد وصفنا بأن الله شيء منه مخلوق، فلا فرق بين أن تقول كلامه مخلوق ووجهه مخلوق، هذا كفر وهذا كفر، فإن الكلام صفة له والوجه صفة له. فلما أظهر هؤلاء الجهمية معتقد الكفر حينئذ نشط أئمتنا في إبطال مقولتهم، ومن هؤلاء الإمام ابن خزيمة، وهذا هو السر في كثرة تناوله أو في كثرة تدليله على صفة الكلام، مع أن الأمر فيها واضح ولكنه ينوع وجوه الدلالات ليبطل بذلك شبهات الجهمية. كثير من الجهلة يقولون هذه المباحث انتهى أمرها وولى زمانها، وهذا يدل على جهل، فإن مقالة الجهمية بعينها هي التي يعتقدها الآن كثير ممن يعتني بدراسة ما يسمى بعلم الكلام الذي جعلوه علم التوحيد، ويقول هؤلاء بأن كلام الله إنما هو الكلام النفسي والله لا يتكلم بصوت ولا حرف. فالآن هذا المعتقد هو تماما هو معتقد الجهمية القائل به كثير، ولكن لم يبقى تعلق الاسم موجودا عند هؤلاء، لا يرتضون أصلا أن يسموا بالجهمية، وهم في الحقيقة في هذا الباب جهمية صراح، حتى أن بعض هؤلاء يقول إن القرآن المتلو في المصحف الآن مخلوق. هذا هو عين مقولة الجهمية الكفار قديما، هو عينه، لكن هؤلاء جهلوا مقالة الجهمية وظنوا أنها مقالة لأهل السنة، ثم عبروا بتعبيرات مختلفة عن تعبيرات الجهمية. فنتأمل الآن هذا الباب الذي بوبه ابن خزيمة. قال: فاسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل. يشير إلى أن هذا الباب الذي يتعلق بصفات الرب جل وعلا لا يبنيه أهل السنة على ما لم يصح، وإنما يبنون هذا الباب من أبواب الاعتقاد وغيره من الأبواب، لا يبنون ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا إلا على ما صح من السنن، أما ما لم يصح فلا يجوز أن يبنى عليه دين، سيما ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. قال: بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، أي متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. ويشير الإمام ابن خزيمة إلى هذا التخصيص بقوله تبارك، يشير إلى قوله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلو أن الكلام، أي كلام الله عز وجل، لو أنه مخلوق فبما خص الله موسى؟ خصه بمخلوق وفضله على الناس بمخلوق؟ هذا لا يقوله عاقل. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. طيب، ما الفرق بين رسالاتي وكلامي؟ كلامي هو كلام الله، ورسالاتي هو أيضا وحي الله وكلامه، لكن الفرق أن برسالاتي أي ما أرسله الله به من الرسالة، فشرفه بالرسالة، هذه الرسالة له ولغيره من الرسل، إذن هو شاركه في الأمر الأول كل الرسل، فكل الرسل فضلهم الله برسالاته، لذلك قال واصفا إياهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكل الرسل فضلوا بالرسالات، لكن خص موسى، قال الله جل وعلا برسالاتي وبكلامي، فأصبح له مزية ألا وهي الكلام، فدل ذلك على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وبهذا فضل الله نبيه موسى على غيره من البشر. قال المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. فإن استشكل مستشكل قال: كل الرسل أتوا بكلام الله، فما وجه الخصوصية لموسى؟ الجواب أن كلام الله إما أن يكون بواسطة الوحي إلى الرسل، وإما أن يكون بالمباشرة بأن الله يكلم ذلك النبي دون واسطة، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن كل هؤلاء وصل لهم كلام الله، لكن وصل بماذا؟ بواسطة. متى يزداد الشرف؟ إذا ارتفعت الواسطة ويكون الكلام مباشرة من الله مع عبده. وهذا الذي حصل لنبي الله موسى، فقال وكلم الله موسى تكليما. كل ذلك سبق بيانه وسبقت الإشارة إليه والحمد لله، لكن أحببت أن أنبه على ذلك من باب أن نجمع المادة حتى نستكمل ما نحن فيه. ذكر الإمام ابن خزيمة عدة أحاديث سبق شرحها والتعليق عليها، ثم سنبتدئ بالحديث الذي انتهينا إليه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أن جعفرا وهو ابن أبي طالب قال: يا نبي الله إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا. هذا حديث ضعيف، وضعفه جماعة من الأئمة، وعلة الضعف فيه أن عميرا ضعف، ثم هو من هذا الطريق مرسل، والحاصل أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فجاوزه. اقرأ كلام ابن خزيمة في التعليق على الحديث. قال أبو بكر، قال أبو بكر لمعنى قوله: روح الله وكلمته، باب سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. لمعنى روح، لمعنى روح الله، روح الله وكلمته، باب سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما الأخبار التي فيها ذكر الشفاعة الأولى فيأتون موسى فيقولون: أنت الذي كلمك الله تكليما، فأخرجتها في باب الشفاعات، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. على كل حال، ماذا أراد من الحديث الطويل الذي ذكره؟ يريد أن ينتزع اللفظ هذه روح الله وكلمته، قال وسأتي شرح لها بعد ذلك. وقد تقدم معنا في عدة مواضع وفي عدة مناسبات ما معنى أن عيسى روح الله. طبعا سمعتم أخاكم جزاه الله خيرا قال أخطأ، قال روح، إذا قلت روح يختلف المعنى تماما، فلا يقال عيسى روح الله، يقال عيسى روح الله. وقد سبق بيان ذلك، وأن هذه الإضافة كما يقال بيت الله، ناقة الله، قال هذه ناقة الله لكم آية، وبيت الله وكعبة الله ورزق الله وخلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كل هذه الإضافات إذا أضيف المخلوق إلى الله فهي إضافة تشريف أو إضافة فعل إلى فاعله، إما إضافة تشريف كقوله ناقة الله، وقوله بيت الله كما تقول بيت الله كعبة الله، هذه إضافة تشريف. وقد تكون إضافة فعل إلى الفاعل، أن تضيف الفعل إلى فاعله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله، هنا ليس إضافة تشريف وإنما هي إضافة فعل ليدل على أنهم عاجزون، هذا الذي خلق الله فأنتم ماذا خلقتم. فإذا أضيف المخلوق إلى الله تارة تكون الإضافة إضافة تشريف، وتارة تكون الإضافة إضافة فعل إلى الفاعل. ومن إضافة التشريف قوله روح الله وكلمته، فهنا إضافتان الروح والكلمة. أما إضافة الروح فهي إضافة مخلوق إلى الله تشريفا له، أي أن روح عيسى من الله. فإن قيل كل أرواح الناس من الله، فما وجه الإضافة هنا؟ الجواب أن كل الروح التي خلقها الله إنما هي مضافة إلى الله إيجادا وخلقا، ولكن بسبب. وأما عيسى فإضافتها على وجه آخر، وهي إضافة الروح إلى الله، أن الله ابتدأ بخلقها بدون واسطة وسبب، ومن هنا حصل التشريف. لذلك انظر، أليس الله خلق السماوات والأرض؟ وخلق الله آدم، فبما فضل آدم وآدم مخلوق والسماوات مخلوقة؟ ما الجواب؟ ها؟ طيب، هذا خبر ليس جوابا على سؤالي. نعم، جيد. أن الله حينما خلق الخلق خلق بكلمة كن، خلق آدم بكلمة كن، خلق عيسى بكن، ولكن حين خلق الله آدم باشر خلقه بيديه، بينما كثير أو جل المخلوقات إنما قال لها كن. إذن فخص آدم بماذا؟ بمباشرة الفعل، وأما غيره فخلق بالقول. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن فآدم اجتمع له وجهان، القول والفعل، قول الرب وفعل الرب. قول الرب ماذا؟ أن قال له كن بعد أن خلقه وبعد أن صيره من التراب والطين. واجتمع في حقه فعل، ما هو فعل الرب؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فاجتمع لآدم أمران، قول الرب ها وفعل الرب، ومن هنا حصل التفضيل. طيب، نبي الله عيسى بماذا تميز؟ بالقول دون فعل، ولكن حصل التميز بإزالة إيه؟ بإزالة السبب. إذن صارت المخلوقات على كم ضرب؟ على ثلاثة. بعض الخلق يباشر الله خلقه قولا وفعلا، وبعض الخلق يقع عليه القول مع السبب، وبعض الخلق يقع عليه القول بغير سبب. فإذا ارتفع السبب زاد الشرف، وإذا تعدد تعلق صفات الرب ازداد شرف المخلوق. طيب، رتب هذه الأمور، أعلاها وأشرفها إذا اجتمع للمخلوق القول والفعل، وهذا لمن؟ لآدم. يليه في الشرف الذي اجتمع له القول وألغي السبب، وهذا مثاله لنبي الله عيسى. المرتبة الأخيرة وهي الذي اجتمع له القول والسبب. إذن هنا نرجع إلى أصل المبحث، بما فضل نبي الله موسى وكل الأنبياء أتوا بكلام الله؟ إذا كانوا رسلا أتوا بالرسالة، فكلهم أتوا بكلام الله، فما الذي خص؟ ارتفع ماذا؟ ارتفع السبب الموصل، وهو الواسطة التي توصل الكلام، وإنما كلمه الله مباشرة، فحصل التشريف بنزع الواسطة في الكلام، كما حصل التشريف لآدم بنزع مسألة الايه السببية في وجود آدم بأب أو أم، وإنما اجتمع له القول مع الفعل. فالمراد من قول الإمام ابن خزيمة روح الله وكلمته، قلت هنا إضافتان، إضافة الروح وإضافة الكلمة. فالإضافة الأولى روح الله، أي أن روح نبي الله عيسى المخلوقة هي من الله بلا سبب، وهذا سر التفضيل. أما روحي وروحك هي من الله أيضا ولكن مع وجود السبب. الإضافة الثانية وكلمته، فأطلق على عيسى لفظة كلمة، أي أن عيسى هو الكلمة. طيب عيسى صفة أم ذات؟ ذات قائمة. إذن ما المعنى حين يطلق على الذات يقال بأنها كلمة؟ قال أي أنها بكلمة الله، فعيسى كان بكلمة الله، لذلك فسر قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. إذن فهو كلمة الله، أي كان بماذا؟ كان بكلمة الله، ثم رجع وأضاف الكلمة إلى الله تشريفا لقدر عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في إيضاح هذه العبارة. ثم قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. إذن هنا بوب على أمرين، بين وجه تفضيل موسى الذي سبق أن شرحته الآن، هو بنزع الواسطة في الكلام. الأمر الثاني قال: ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه، لأن الكلام لا يستلزم الرؤية والرؤية لا تستلزم الكلام، فهما غير متلازمين عقلا وشرعا. عقلا وشرعا، قد ترى شيئا وهذا الشيء أصلا لا يتكلم، فأنت تقول رأيت السماء رأيت الأرض إلى آخره، لا يتكلم أي لا يتكلم معك، وإن كنا نعتقد وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن نفي الكلام أي لا يتكلم معك أنت، إذن ترى الشيء ولا يحصل الكلام. طيب والعكس كذلك، والأعمى يسمع الكلام ولا يرى الذي يكلمه. إذن ها هنا أمران منفكان ليس بمتلازمين، صفة الرؤية وصفة الكلام، وقد يجتمعان كما نعلم ضرورة، تكلم من بجنبك تراه ويراك وتكلمه ويكلمه. إذن فأراد أن يبين الإمام ابن خزيمة أن نبي الله موسى لم يحصل له الرؤية، وإنما الفضل الذي تحصله إنما هو ماذا؟ إنما هو الكلام دون الرؤية، أما الرؤية لم يرى. الآن انتبهوا، سيرد عليكم سؤال مهم. الله يقول إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قلنا الفضل الذي حصل له ماذا؟ مطلق الكلام أم نزع الواسطة في الكلام؟ فلما نزعت الواسطة صار مفضلا على غيره من الأنبياء والرسل الذين كلموا بواسطة. إذن ما هو سر التفضيل؟ نزع الواسطة في الكلام. وإلا كل الأنبياء جاءهم كلام الله لكن بوحي. الآن انظر ماذا سيرد عليك. فإذا كان الملك أو كان جبريل يسمع كلام الله فيأتي وينزل بالكلام الذي يسمعه جبريل مباشرة من من؟ من الله. ماذا يستلزم هذا؟ إذن واضح حصل على، فماذا يستلزم؟ ها؟ غيره؟ ها؟ غيره؟ ها؟ مين اللي قال؟ تخيف ليه؟ خليك راجل، ارفع ايده. ها يستلزم ماذا؟ يستلزم تفضيل جبريل. لذلك هنا جاء النزاع بين أهل السنة، من الأفضل، الملائكة أم الأنبياء والرسل؟ وهناك بحث أوسع، الملائكة أم صالح البشر؟ طيب، ومن أفضل، جبريل أم الأنبياء والرسل الذين ما وصل لهم كلام الله إلا عن واسطته هو، وأما هو فماذا؟ أخذ كلام الرب سماعا. وهذه المسألة قد ذكر فيها وتوسع فيها الإمام الأذرعي في شرح العقيدة الطحاوية، وهي مسألة تفضيل أو المفاضلة بين الأنبياء والرسل وبين الملائكة، وبين باب آخر بين الملائكة وبين صالحي البشر. وإنما أنا فتحت لكم بابا إشارة، وهي ليست الآن من موضوعنا، لكن الذين نزعوا إلى تفضيل الملائكة كان من أسباب نزعهم هو هذا المعنى. قالوا إن الملائكة جنس الملائكة يسمعون كلام الله مباشرة يشيرون إلى جبريل وربما وغيره من الملائكة، فنزع بعضهم من ذلك إلى تفضيل الملائكة على البشر. والمسألة تكلم فيها الشيخ ابن تيمية، تكلم فيها الأذرعي، ترجعون تستفيدون منها، لكني أشرت إلى ما يتعلق ببحثنا هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا. طيب، هنا مبحث آخر، هو يقول بأن الله خصه بالكلام. قال: فاسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها بين سائر الرسل. جيد، يرد عليك إشكال الآن. طيب، إذا حصل الكلام كما حصل الكلام لإبليس، بالواسطة، وكما يحصل الكلام لأهل النار في أول أمرهم، ثم يقول الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا حصل الكلام مع الكفار في النار، وحصل الكلام مع من؟ مع إبليس، ولم يكن الكلام سببا للتفضيل. فالآن كيف نوجه هذا إذا الله يقول في موضع: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ بعض الناس من الكفار حصل لهم الكلام مع الواسطة، فلم يكن هذا الكلام بالواسطة تشريفا له، بل إبليس حصل له هذا الكلام فيما قص الله علينا من الكلام والمخاطبة التي كانت بينه وبين إبليس. فما الجواب؟ نعم، قل أن تجيد إجابة، وهذا من إجادتك. جيد، أسلوب وتعبير جميل، ننصفك حين تخطئ نشد عليك، وحين تصيب ننصفك، وإن يعني إصابتك نادرة. انظروا، عبر أخوكم تعبيرا جيدا، قال أن متعلق الكلام، ما أدري من وين جابها. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، جزاك الله خير. أن متعلق الكلام مختلف، حين يتعلق الكلام فيقترن الكلام بصفة الرضا، فيجتمع للعبد فضلان: فضل الكلام المقرون بصفة الرضا. لكن إذا كان الكلام بواسطة مقرونا بالسخط، فهذا الكلام لا يؤدي إلى تفضيل ولا إلى تشريف. تستطيع تضرب مثالا يتعلق بمثل هذا المثال؟ لو أحد جابها ربنا يستر، هدي له حاجة حلوة. ها؟ لا، في غير صفة الكلام. أحسنت، ولو أتممت إحسانك هتتروح. كيف في صفة الرؤية؟ أثبت للمنافقين رؤية. أحسنت، جزاك الله خير، الله يستر، يا رب يكون معي فكر. الحمد لله الحمد لله، هذه تلك عشرة كاملة. اديها الوزن. هذا استحضار جيد، هذا استحضار جيد. لابد أن تكونوا طلاب علم أقوياء. أنتم في زمن فتن وزمن بدع وضلال، إذا كنتم ضعاف تفتحون باب شر على أهل السنة. لابد طالب العلم أن يكون قويا في العلوم الشرعية، وأن يخلص النية لله. نحن الآن أحوج ما يكون إلى أن طلاب العلم يضبطون العلم الشرعي، لأن طالب العلم إذا لم يضبط العلم فتح على نفسه باب شر وأضر. انظروا، هذا استحضار جيد. الرؤية هي تشريف وفضل. المنافقون يوم القيامة يرون الله أم لا؟ يرونه، على حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يأتيهم في المحشر فيقول: ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدونه، فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وكذا وكذا، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. ووهم بعض الرواة وقال: وفيها ماذا؟ شافعوها، وإنما المحفوظ: وفيها منافقوها. فيأتيهم الرب إلى آخره. إذن هؤلاء حصل لهم الرؤية، فلم يكن هذا من باب التشريف لهم، وإنما كان هذا من باب الحسرة والندامة، ومن باب المعاقبة لهم. يعاقبون بالحجب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو من باب المعاقبة لهم، لتزداد حسرتهم. فإن من لم ير الله أصلا من الكفار حسرته أقل ممن رأى ثم حجب الجميع بعده. إذن هذا المثال قريب ومشابه للمثال المتعلق بالكلام، أي أن الكلام قد يحصل ويقترن معه السخط والغضب فلا يكون تشريفا. فلا يستدرك علينا إذا كان الكلام لموسى تشريفا، فما باله لم يكن لغيره على هذه المثابة. كما حصل مع إبليس ومع أهل النار مع وجود الواسطة هنا؟ نقول الجواب ما قد علمته. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله عز وجل قبل أن يخلق آدم؟ قال: نعم. قال: فبما تلومني في شيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليهما السلام. على كل حال، الإسناد فيه مقال وأصل الحديث في الصحيحين، فلا يضر ما في الحديث من أو ما في إسناد هذا الطريق من مقال. هنا فوائد: أولا ما يتعلق بالباب، قال: باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. ثم ذكر الحديث رحمه الله. أقول هذا فيه فوائد: أولا، قوله أرنا آدم جاء في الصحيحين أنه التقى آدم وموسى. هذا اللقاء كيف وآدم قد مات من زمن؟ اختلف أهل العلم في بيان أو في شرح ذلك. وهذه الأبواب بابنا فيها هو التسليم لظواهر النصوص تحت قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج جمع له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، أحياهم الله عز وجل. هذا أصح ما قيل ولا إشكال في هذا البتة، فالله عز وجل قد بين لنا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ثم بين الله ثم فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، أو كالذي مر على قرية. كل هذا واضح، فهذا من ذاك لا فرق. هذا أولا. الفائدة الثانية: قوله ما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. ومن المعلوم أن نبي الله آدم قد تاب، والتائب لا يلام على ذنب تاب منه، فكيف يوجه اعتراض نبي الله موسى على أبيه آدم ولومه له بأن أخرجتنا من الجنة مع أنه قد تاب من المعصية؟ قال شيخ الإسلام: لم يكن لومه على المعصية، لأنه لم يقل له: لما عصيت أمر ربك؟ لو كان اللوم على المعصية فاللوم على المعصية لابد أن يقع عليها. هل الآن اللوم عليها أم على ما ترتب عليها؟ على ما ترتب عليها. لكن لم يقل له لم عصيت ربك، وإنما كان اللوم والعتب لماذا أخرجتنا من الجنة، فلم يكن العتب على المعصية، وإنما كان العتب على ما ترتب على المعصية من أثر، ألا وهو الإخراج من الجنة. إذن هل وقع لوم نبي الله موسى على الصحة والصواب؟ إذا كان لم يلمه على المعصية وإنما لامه على أنه كان سبب الإخراج، فهل هذا اللوم في محله؟ الجواب لا، فإن الحديث حين رد آدم على نبي الله موسى قال النبي فحج آدم موسى، يعني ألزمه بالحجة. فلو كان قول نبي الله موسى حجة لما أبطلت حجته، وإنما معنى فحج آدم موسى أي ألزمه بالحجة. إذن قول موسى عليه السلام لم يكن فيه الحجة ولم يكن في محله، لذلك لا يعاب على صاحب الذنب بعد التوبة، لا يعاب لا على الذنب أكمل أحسنت ولا على أثره. أثره مثاله يعني لو أن رجلا قتل رجلا فتاب القاتل وحسنت توبته، فقام هؤلاء الأيتام وقد قتل أبوهم فلم يجدوا من يحسن تربيتهم ففسدوا بسبب عدم وجود أب يحسن تربيتهم، أترجع باللوم على القاتل؟ الجواب لا. فلا يلام صاحب المعصية لا على المعصية ولا على أثرها ما دام أن توبته قد حسنت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فحج آدم موسى، فدل على أن الحجة كانت مع من؟ مع آدم ولم تكن مع موسى عليه الصلاة والسلام. قوله ومن أنت لم يعرف، وهذا يدل على أن الأنبياء والرسل تنقطع علاقتهم بالناس ومن أبنائهم ومن ذريتهم. وماذا أشير بهذا؟ أشير إلى كلام الدجاجلة من الصوفية حين يلهجون بهذا الحديث المنكر، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، الحديث هذا حديث منكر. ذلك هؤلاء يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما عليه الناس، ولذلك الحديث في الصحيحين فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا أو قال بعدا بعدا. وقوله قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، ما المراد بالحجاب هنا؟ وهل الحجاب صفة للرب أم الحجاب هو شيء مخلوق؟ هذا فيه بحث. أولا الحجاب هو كل ما كان مانعا عما وراءه، ومنه حجاب المرأة لأنه يمنع ما وراء الحجاب. والحجاب جاء في لفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله جل وعلا، وجاء في كتاب الله. أما الذي جاء في كتاب الله فهي الآية التي سمعتموها: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هنا ذكر الحجاب. وجاء في السنة ذكر الحجاب في موضعين: الموضع الأول ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وفي رواية قام بأربع كلمات، حديث أبي موسى الأشعري، أحسنت، حديث أبي موسى الأشعري قام فينا بخمس كلمات، وفي رواية بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، شك الراوي. وهكذا أخرجه أحمد: النور أو النار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلق. هذا جاء فيه ذكر الحجاب. كذلك جاء ذكر الحجاب قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب وما نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. فالحجاب هنا هو في التحقيق تارة يراد به، يراد بالحجاب يراد به شيء مخلوق، وتارة يراد بالحجاب صفة الرب تبارك وتعالى. إيضاح هذا فقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله لو كشفه، لو كشف حجاب النور، حينئذ يظهر لخلقه. فهذا الحجاب المكشوف هنا صفة للرب أم شيء مخلوق؟ ها؟ صفة أم شيء مخلوق؟ انتبهوا، أعيد الحديث. قال: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات وجهه نور أم لا؟ نور. طيب إذن ما الحجاب الذي كشف؟ نور مخلوق، لأنه جعلها هنا نورين، نورا متعلقا بماذا؟ بالحجاب، ونورا متعلقا بسبحات الوجه. فالنور الذي هو سبحات الوجه هو نور ذات الرب، صفة من صفات وجهه. لو أزال الحجاب وهو الأول النور، ما الذي يحصل؟ لا يحتمل الخلق نور الذات. هذا الحجاب الأول موجود، احترق الخلق أم لا؟ لماذا لم يحترقوا؟ لأن هذا حجاب مخلوق، ليس هذا الذي يحرق الخلق. لكن ما الذي لا يحتمله الخلق من النور؟ هو نور السبحات، سبحات الوجه. فلو أزال النور المخلوق ماذا يحصل للخلق؟ يهلكون ويحترقون. لذلك قال: حجابه النور، لو كشفه حينئذ يكون ليس بين الخلق وبين الله شيء. ما الذي يحصل وقد أزيل المانع؟ يحترق الخلق. فلو كان الحجاب هنا هو حجاب ذات الرب، صفة للرب، لما توقف حرق الخلق على ماذا؟ على كشفه. فلما بين أنهم لا يضرون ولا يهلكون ويحترقون إلا بعد إزالة هذا، دل على أنه مخلوق. إذن هذا الحجاب هو النور المخلوق. طيب، كذلك هناك قال هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون وما نريد يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا، إلى آخر ما ذكر. قال فيكشف الحجاب. ما هو الحجاب المكشوف هنا؟ هو الحجاب ذاك المخلوق نفسه. طيب، لذلك لما جاء في رؤية نبي الله موسى لربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، وقد ذكر حماد بن سلمة بإسناده قال بدا بعضه، والرواية الصحيحة كما سبق التعليق عليه. إذن الحاصل أن الحجاب هو المخلوق النور الذي يحجب. هنا البحث يحجب من عن من؟ في فرق، هو حجاب إذن يمنع بين شيئين، لكن هذا الحجاب يحجب من عن من؟ يحجب المخلوق أم يحجب الخالق؟ يحجب المخلوق، والله أعظم من أن يحجبه شيء. لكن هذا النور ماذا يفعل؟ هذا الحجاب هو حجاب على الخلق، حجاب على الخلق. ولذلك الله قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فنسب الفعل لمن؟ لهم، أي هم الذين يحجبون، لا أن الله هو المحجوب. ولذلك أضاف الحجب إلى من؟ إلى الخلق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم يحجبون بالحجاب. طيب، وهل هناك حجاب صفة للرب؟ الجواب أنه ليس في الكتاب والسنة حسب علمي أن نسب الحجاب إلى الله على أنه صفة من صفات الرب. ولكن حين يقال بأن الخلق لو أزال الله حجابه لاحترقوا، قال حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حينئذ إذا نزع الحجاب المخلوق، حينئذ ما يتعلق بنور الله، ما الذي سيحصل؟ يحترق الخلق كلهم ما لم يقدرهم الله على ذلك. كان في ذهني تكملة لهذا البحث يتعلق به، لكن كأني يعني نسيت بقية البحث. إذن من هنا يتبين أن قول نبي الله آدم نبي بني إسرائيل كلمك الله من وراء حجاب، فهذا الحجاب هو الذي يحجب المخلوق حين يكلم الله أنبياء ورسل. تذكرت الحمد لله. هذا اللي هو تتم للبحث هو ما جاء في صحيح مسلم، يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أنا أراه. إذن ما هو النور الذي رآه؟ هو نور الحجاب الذي هو مخلوق، لذلك نفى رؤية الله وأثبت رؤية النور. فلو كان النور المرئي صفة لله لأصبح رائيا ربه. لذلك هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي كيف أرى ربي وقد حال بيني وبينه النور. طيب هذا النور، قال رأيت نورا، فدل على أن حجاب النور هو مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه رأى هذا النور ونفى أن يكون قد رأى ربه، فدل على أن الحجاب هذا هو حجاب مخلوق. على كل حال تعب أو تعب ذهني، الله المستعان. ابدأ في الباب الجديد. قال باب، قال رحمه الله تعالى: باب صفة تكلم الله بالوحي. حسبك، هذا نكمله غدا إن شاء الله، حتى أتم بعض الفوائد لكي نستكمل البحث إن شاء الله تعالى، فنتم هذا غدا عوضا عن درس ماذا؟ البخاري. فين الولد اللي من قبل محمود يستلم مني الورق؟ موجود؟ فين الولد؟ خلاص يا عبد، الولد موجود اهو. لو ورقة ضاعت لا تلومن الا نفسك، يدا بيد لاخيك. بارك الله. هاتوا ما عندكم من الأسئلة، فإن تيسر أن أجيب عن بعضها حتى نستفيد إن شاء الله. الناس مش عايزين يجوزوك ليه يا واد يا محمد؟ يعني أنا متابع الأخبار. خمسة؟ خمسة بس عايزين يجوزوك. أنا خطبت 17. الله يكتب لك الخير. تفضل. من أين أتيت بهذا الاستلزام؟ بدليل من كتاب الله؟ بحجة؟ أم دلك عقلك القاصر على تلازم ألغاه أبوك آدم؟ وصل الجواب؟ سمحوا تلازما باطلا أقيمت الحجة بعدمه، فحج آدم موسى. واضح؟ نعم. تفضل. الشيخ ابن عثيمين له بحث في هذا. غيره؟ تفضل. ما انتهى اليه بصره من خلق. نعم. الحجاب الذي هو حجابه المخلوق لماذا لا يحتاج؟ الله اكبر. طيب واهل الجنه في الجنه حين يزال عنهم الحجاب لماذا لم يحترقوا؟ كذلك ربك يفعل ما يشاء. كذلك ربك يفعل ما يشاء. وصلك الجواب؟ نعم. تفضل. حجة آدم عليه السلام قد يحتج بها الجبريل، فكيف يكون الرد عليه؟ يحتج بها أن المعصية مكتوبة قبل أن يخلق آدم. طيب هذا بحث طويل، وهذا بحثه في باب القدر، وكنا شرحناه باستفاضة وما ينفع أني أجاوبك عليه باختصار، هو بحث مستقل. فاسأل أخوك حسن عن بعض الأشرطة في شرح العقيدة الطحاوية، تعرضت لهذه المسألة بالتفصيل عندما قال الإمام الطحاوي: ولا يسأل والقدر سر من أسرار، فلا يقال كيف ولما، فمن قال لما فقد كفر إلى آخره. هناك ذكرت هذا وأجبت عليه. نعم، لكن هذا يطول الآن، ما يصلح الآن. تفضل. أمره بين الكاف والنون غلط، ليس بمقولة صحيحة، لأنه ليس هذه المقولة مما أثرت عن سلفنا، وما هي البينية التي بين الكاف والنون حتى تثبت. نعم تفضل. إذا كانت الرؤية من صفات المخلوق للخالق رؤية ممكن، فهل أولى أن يكون المثال الآخر هو النظر، نظر الله عز وجل برحمة أو للمؤمنين وبغضب للكفار والمنافقين؟ بينهما تلازم، بينهما تلازم، لأنهم حين يرون الله أليس الرب يراهم؟ حين هم يرون الله أليس هو يراهم؟ يراهم على كل حال. جيد، إذن فصار الأمر الآن متعلق صفة للمخلوق وصفة للرب. صفة الرب أن الرب يراك كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذه صفة من؟ صفة الرب. طيب ولما أنت ترى الرب يوم القيامة نظرك أنت صفة ماذا؟ صفة الأب. إذن فإذا حصل الأمران تحقق صفة الرب وصفة الأب، العبد يرى الرب والرب يرى الأب. واضح؟ نعم تفضل. يا أخوان اتقوا الله، لا تفتحوا مسائل لم يتكلم فيها العلماء. من ولي أمر المسلمين له السمع والطاعة وانتهينا، لماذا يفتح هؤلاء أبوابا يشتتون بها عقول الشباب؟ عزل أم غزل؟ من استقر له الأمر السمع والطاعة انتهينا. تفضل. لا تتكلم فيما لم يتكلم فيه العلماء، عليك أن تتأدب. ما جعل الله العلماء لنفارقهم، جعل الله العلماء لنتابعهم ما داموا متفقين، ما دام بالنصوص وهم لا يجتمعون إلا على حق. فلا يفتح باب شرح إيش اللي حصل، إيش اللي وصل، كان عزلا كان غزلا كان نسجا، كل هذا جهالة الصبيان. عليك بلزوم طريق العلماء. انتهينا. من استقر له الأمر له السمع والطاعة، قضي الأمر. نعم. لماذا لم تقل أن الله يكلم جبريل بدون واسطة؟ أليس هذا أبين في الدلالة والحجة لك؟ الآن اللي استحضرته الآن جبريل بينه وبين الرب واسطة؟ طيب يكلم الله مباشرة، فهذا أقوى في استدلالك. يعني أهل السنة يقولون أن جبريل سمع القرآن من الله، صحيح؟ يا ودي عبيد، يا ودي عبيد، سمعه من الله بلا واسطة أم لا؟ طيب إيش اللي أنت قاعد تجادل فيه؟ تقول طيب أن والد جابر سمعه الله من الكفاح، أيهما أقوى لك في الاستدلال؟ أن جبريل سمع القرآن من الله مباشرة، فيأتي الاعتراض. فهمت علي؟ الجواب أن هذا العام خص بعض أفراده، إن اصطفيتك على الناس. طيب من أفضل، هو أم محمد؟ محمد. إذن قوله على الناس عام خص بعض أفراده، فلا إشكال. واضح؟ فهمت علي؟ بارك الله فيك. وليد فدك الجبل، فدك الجبل. واضح؟ قال بدا بعضه، ظهر بعضه، وحفظ الله ما شاء أن يحفظه من خلقه، لأن ذهاب الخلق بإزالة الحجاب، وهنا لم يزل الحجاب، وإنما أزيل بعض الحجاب، وإنما قال لو كشفه، أي لو كشف ماذا؟ لو كشف الحجاب هنا لم يكشف، واضح؟ فلا يشكلن عليه. في إشكال؟ في إشكال؟ واضح؟ حسن. نعم. يعني كما ضربت لك مثالا، أنت قتلت لا سمح ربك بذلك، فتيتم أبناء القتيل ففسد دينهم لأنهم لم يجدوا من يحسن تربيتهم، ثم أنت ألومك على أنك أفسدت هؤلاء الأبناء وكنت سببا في ذلك؟ الجواب لا، لا يلام لا على المعصية ولا على ما ترتب عليه. واضح؟ واضح؟ بارك الله فيك. الآن أنت مستوعب الفرق؟ مستوعب الفرق أني أقول لك لماذا قتلت، وبين أقول لك لماذا تسببت أن يفسد أبناء القتيل؟ تستوعب الفرق؟ هذا هو الفرق. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل. هل يستلزم كلام الله عز وجل لجبريل ان جبريل عليه السلام يرى الله عز وجل؟ يود ليه؟ ليه نكدت علي؟ لما احزنت قلبي؟ هل الرؤيا والكلام متلازمان؟ لا. طيب لماذا ضاع ذهنك؟ وما كان لبشر هل جيد. يعني أن الآية تتكلم عن البشر. طيب البشر هنا هذا حكمه. طيب والملائكة، دلنا الدليل على التلازم في الملائكة مع الرب؟ ها؟ جيد، ما عندنا دليل. إذن ما هو الأصل؟ أن الله جعل الحجاب على الخلق كلهم، فلا نثبت رؤية إلا ما دل عليها دليل. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل. هذا ليس هذا فيه أي ارتباط بين النزول وبين الحجاب. هذا الحجاب هو حجاب يحجب الخلق عن ربهم حتى يزيله عن ذاته جل وعلا وقت ما يشاء يوم القيامة. واضح؟ نعم. تفضل. العصر له حلال، العصر الذي فيه المادة المسكرة الذي لو شرب كثير منه يسكر صاحبه، فالعصر إذا كان فيه النسبة، نسبة الإسكار بحيث لو شرب الكثير يسكر، فهذا خمر لا يجوز. لذلك في صحيح مسلم سئل عن خل لأيتام تتخذ خمرا فنهى عن ذلك. واضح؟ وأما إذا كان عطرا الكثير منه إذا شرب لا يسكر، فقد استحالت المادة المسكرة فيه فصار مباحا. واضح؟ نعم. تفضل. هل قال هذا العلماء؟ جيد. بعض العلماء قال هذا؟ أقول يا رب على إخوانك وعلى أخواتك، أنا بسألك، أحد من العلماء قال هذا؟ ما أحد قال هذا. إذن ما لنا وما للإخوة والأخوات؟ نحن أتباع العلماء. اسمع بارك الله فيك، لا يقال في الناس الأصل فيهم الحزبية، لأن معنى ذلك أنه مستلزم أن الأصل أن تحكم على كل من تراه بأنه منحرف وضال عن السنة. هذا ما قاله علماء. فلا تخترعوا قواعد ولا تخترع لكم قواعد، اسلكوا غرز العلماء. واضح؟ الأصل في الرجل إن أظهر السنة أنه من أهله، وإن لم يظهرها فهو مستور. واضح؟ لا أن يقال أنه مبتدع، أنه حزبي، أنه، وإلا تريدون تشابه الحدادية. واضح؟ بارك الله فيك. نعم. فيه تفصيل، ليس هذا بابه. تفضل. تفضل. هل كان هذا فيه خلاف بين الفقهاء. اتفق العلماء على أنه يستحب ويشرع المصافحة عند اللقاء، عند اللقاء يتصافحان، إذا التقى المسلمان فتصافحا، هذا واضح. طيب عند المفارقة، عند الافتراق يشرع السلام اتفاقا. إذن السلام والمصافحة كلاهما مشروع عند اللقاء، والسلام عند الفراق. كل هذا موضع اتفاق بين العلماء. الذي اختلف فيه الفقهاء هل تشرع المصافحة عند المفارقة؟ هذا موضع خلاف بين علمائنا. الإمام الألباني يرى أنه لا فرق، ويرى مشروعية المصافحة عند اللقاء وعند الفراق، بل نص على تخطئة بعض إخوانه من أهل السنة الذين ينكرون المصافحة عند المفارقة، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا أخذ بيده وقال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك إلى آخره. فاحتج بهذا الإمام الألباني وبعض العلماء الموافقون له على مشروعية المصافحة عند المفارقة. هذا قول جماعة من علمائنا. آخرون من علمائنا وأكثرهم علماء الحرمين يقولون لا تشرع المصافحة عند المفارقة، وهؤلاء جانبهم أولى وحجتهم أقوى، فإنه لم ينقل لنا في الأحاديث الكثيرة والآثار أن الصحابة كانوا يتصافحون عند الفراق، وإنما المنقول إلينا أنهم كانوا يتصافحون عند المقابلة. وهذا أمر ظاهر شائع ذائع، فلو كان لنقل إلينا عند المفارقة كما نقل إلينا عند اللقاء، بل إن الأحاديث التي وردت في مشروعية المصافحة إنما هي ألفاظها تتعلق عند اللقاء، إذا التقى المسلمان فتصافحا وما أشبه ذلك. وفعله عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي رجلا صافحه إلى آخره، كل ذلك متعلق بالمصافحة عند اللقاء. وأما ما احتج به الإمام الألباني رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ودع رجلا أخذ بيده وكذا، هذا واضح أنه في السفر، أنه عند المفارقة إذا كان في سفر، هنا تشرع المصافحة. هذا الذي يظهر والله أعلم، ومن سنين طويلة وأنا أتبنى هذا المذهب، وكنت لا أجرؤ أن أتكلم وأن أظهره حتى وجدت جماعة من علماء الفقه ومن علماء السنة قديما وحديثا نصوا على ذلك، على أنه لا يشرع المصافحة إلا عند السفر. لكن هذا حجة الإمام الألباني، وهذه حجة هؤلاء العلماء، وأنا أميل إلى قولهم والله أعلم. آخر سؤال تفضل. إشكالين، إشكالان. إيه يا وليد، استنى شوف وليد بإشكالية واحدة. أحسنت، إذا نحرمك من إشكالية، قل واحدة. سؤالك، سؤالك انت من فين؟ انت يا ولد عبيط، انت من فين؟ انت من فين؟ من هنا. ايه؟ بيقول ايه؟ من 100 نمر من هناك. طيب جيد، انت اول مرة تحضر الدرس؟ جيد، اذا نرفق بك، نرفق بك. اما شوف هذاك اللي كل شوية عبيط عبيط عبيط ومع ذلك بيحضر الدرس، انا لو في محله ما جيش هنا ابدا. عارف ليه؟ اول ما جاني باللابتوب ظن انني ساخدع، قلت له تجيب لابتوب ما تجيبش، قد عرفناك. الله يصبرك، قول يا ابني سؤالك. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. ما معنى الادراك هنا؟ ادراك نفاه موسى، قال كلا ان معي ربي سيهدين. ما علاقة ان معي ربي في نفي الادراك؟ ما تجيبش الكلام لنفسك. ها يا ود لا ترهب، تكلم. هذه طريقنا في تربية ابنائنا وطلابنا. اترك اللي انت تفهمه، اجبني على سؤالي. ان معي ربي سيهدي، هذه جملة تعليلية لنفي ماذا؟ لنفي الادراك. كأنه يقول لهم لن تدركوا، لان معي ربي لن يجعلكم مدركين. هذا صحيح؟ المسائل وقف عندك خالص. طيب الجواب، قوله إنا لمدركون أي إنا لمهلكون أي سنهلك. فالإدراك هنا إدراك الهلكة، لذلك في القصة نفسها فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل. إذن إنا لمدركون، إنا لمهلكون، وأن فرعون سيدركنا ويهلكنا. قال كلا أي لن يدرككم بإهلاكه لكم، لأن الله ناصري، إن معي ربي سيهدي. فالإدراك في اللغة يأتي على اعتبارات، يأتي الإدراك بحسب ما يدل عليه السياق، بينما الإدراك في الآية التي هناك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإدراك هنا فيه قولان، قول عائشة وهو الإدراك أي الرؤية، لذلك قالت في الصحيحين من ادعى أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. فالإدراك هنا إدراك الرؤية، أي أن المعنى لا تدركه، لا تراه. يقال أدركه أي رآه، ويقال أدركه لحق به، ويقال أدركه أي أهلكه، إلى غير ذلك من معاني استعمال الإدراك. ومنه بل ادارك علمهم في الآخرة ظنا ووهما منهم، على أحد التفاسير أو التفسيرين. إذن فالمعنى هنا إنا لمدركون أي إنا لمحاط بنا وإنا لمهلكون، ولذلك يقال أدرك القوم أي هلكوا، واضح؟ ويقال أدركت القوم أي أنقذتهم. فالإدراك يأتي بحسب ما دل عليه سياق الكلام، مثل ما بنقول لإخوانك هنا رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا وقد جرحت، بحسب السياق. إذن معنى الآية فلما تراءى الجمعان أي تقابل الجمعان، ورأى بعضهما بعضا، وتراءى القوم رأى بعضهم بعضا. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، قيل ولم؟ قال لا تتراءى ناراهما، لأن الرجل كان العرب حين يجتمعون في بلدة ومنطقة واحدة كل يتراءى بعضه بعضا، يرى بعضهم بعضا. إذن فلما تراءى الجمعان أي تقابلا ورأى بعضهما بعضا، فهنا إثبات الرؤية. ما المنفي؟ إدراك أي الهلاك. قالوا إنا لمدركون أي سيدركونا وسيحيطون بنا. فالمنفي هو الهلاك والمثبت هو الرؤية. بينما في الآية الأخرى لا تدركه الأبصار على التأويلين، الإدراك بمعنى الرؤية وبه قالت عائشة، والإدراك بمعنى الإحاطة. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به وإن رأته، قولان معروفان. الآن بعد هذا الشرح ماذا عندك الآن؟ طيب، أولا يريحك من هذا الفهم السقيم الحديث نفسه، هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، والرواية الأخرى نور أنا أراه. الضمير أراه يرجع لمن؟ للنور أم لله؟ لله. إذن هو يقول نور حال بيني وبينه، فكيف أراه وقد حال بيني وبينه مانع ألا وهو النور؟ واضح؟ لذلك قالت أمنا من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. فقال لها مسروق بن الأجدع يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجليني، أليس قد قال الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت أنا أول من سأل رسول الله عن ذلك، قال إنما هو جبريل. يبقى هي سألته عن الآية ولقد رآه مرة أخرى، ماذا هي ظنت؟ ولقد رآه نزلة أخرى، ماذا هي ظنت؟ إنه هل أنت رأيت ربك؟ فقال إنما هو جبريل. فقوله إنما هو جبريل ماذا فيه؟ فيه نفي وإثبات. نفي ماذا وإثبات ماذا؟ نفي للرؤية وإثبات، نفي للرؤية للرب وإثبات لرؤية جبريل. واضح؟ بارك الله فيك وفقكم الله.